الحمد لله الذي أجرى أقدام عباده على الأرض بحكمته وبسط الأرض على ماء جمل بإرادته ورفع السماوات رغم ثقلها بلا عمد بقدرته ومن سلطانه وجبروته على الخلق جعل الرعد يسبح بحمده والملائكة من خيفته. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات وأزهار هن الذهب السويق. على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا إلهي إن النجوم تسبحك والقمر يذكرك والشمس سجدت لك لعظمتك وجبروتك، ولكن يا إلهي نتوسل إليك برحمتك إن كانت حرارة الدنيا فما ظننا بحرارة الآخرة. يا إلهي خلقت الإنسان ضعيفا وهو لكونه جبار في الأرض، ولكن القلب الضعيف يتمنى أن يكون الإله به لطيف. يا إلهي حارت عقول أولي النهى في ميدان صفاتك، والكون كله رغم إشارتك، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها يا ربي كيفما شئت وكيفما تشاء. وأصلي وأسلم على أشرف موجود عرفه الوجود الصادق الوعد الأمين، بدر الكمال وبدر الجمال، صاحب سر الأسرار الإلهية والشجرة النورانية، والتي أرضعته السيدة حليمة السعدية. اللهم صلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. أيها الإخوة المؤمنون، دعوني أسعد بحضراتكم في بداية هذا الجزء المتبقى في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها رمز الأدب والواجب في كل مكان، والذي رحل إلى ربه في أحد الأيام إليه المرحوم بإذن الله تعالى السيد العميد فرج خليل سلام، ومشاركة إلى الدكتور صلاح خليل سلام والأستاذ عادل خليل سلام، وإلى جميع عائلات سلام وأنسابهم وأقاربهم يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير، إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية، وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد استضافت العائلة عالمين من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، شرفت بذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، صحب صوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، وقارئ الساحات القاهرة قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي مدينة طنطا فضيلة القارئ الولي الشيخ محمد أحمد رسولي، شرفت أيضا بقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، صحب صوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة مقيم بسيبر مركز طنطا غربية فضيلة القارئ العلم الشيخ علي بدلة. فالإيمان والإسلام لن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الولي الشيخ محمد أحمد بسوني، سيدنا الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. لا الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا خير الوارثين فاستجبنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبناه يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون خسيسا وهم فيما اشتغلت أنفسهم خالدون لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتغلت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب إلا

إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سر الوصول إلى الجمال العالي حب النبي محمد والآل، والفضل لا يعطى لعلة عامل نزل إلهة عن سوى ومثال. كم عامل في ظلمة لا يشهد إلا وساوس نفسه بخيال. الفضل فضل الله يعطى مؤنة بالحب في طاعة العزيز الغالي. عشنا واستمتعنا في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من آخر سورة الأنبياء، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكلم فيها الفقيد الراحل. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قدره. التلاوة كانت بصوت قارئ السماء، علم كبير من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وقارئ الساحات القاهرة، قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، فضيلة القارئ الولي الشيخ محمد أحمد السوري، القارئ المقيم السوري المحافظة الغربية. مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني للإذاعة الحديثة قصور حرية متنقلة لإدارة حج علي قشطة، حج علي قشطة المقيم بكفر عصام مركز طنطا، عبر أثير شاشات الإنترنت العالمية إدارة إمبراطور مصر الأول. ونسأل الله معاون مصور هذه الليلة القرآنية المباركة صاحب المقال الإسلامي الكبير على شبكة الإنترنت والمقيم بمدينة طنطا، مصر الفقيد الراحل العميد طرق خليل سلام. يتقدم الدكتور صلاح خليل سلام، فاز عادل خليل سلام، وجميع عائلات سلام وأنسابهم وأقاربهم. يقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية، وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.